اللهم رب الناس ومذهب الباس، لا شفاء إلا شفاؤك، اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم صب العافية والرزق علينا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا ولا نكدا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وارحم اللهم موتانا وجميع موتى المسلمين، أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، أنزل على قبورهم شآبيب الرحمات، يا واسع العطايا والمغفرات، يا رب الأراضين والسماوات، اجمعنا بهم في أعلى الجنات، اجمعنا بهم في أعلى الجنات، اجمعنا بهم في أعلى الجنات. إلهنا وخالقنا وربنا أنت المستعان، أنت المستعان، أنت المستعان، وأنت الناصر العزيز. يوم قل الناصر انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم الطف بهم بلطفك، إنك أنت اللطيف الخبير. اللهم ثبِّت أقدامهم، وسدِّد رميهم، وداوِ جريحهم، واشفِ مريضهم، واحمِل اللهم حافيهم، واكسُ عاريهم، واسقِ ظمآنهم، وأطعِم جائعهم، وأمِّن خائفهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. عليك بأعداء الملة والدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الكاذبين وبالشيوعيين وبالماركسيين، عليك بكل من عادى دينك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. لا ترفع اللهم لهم راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.